الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بدأنا في المرة الماضية تكلمنا عن مقدمة في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الإيمان. تكلمنا عن علاقة هذه القضية بمسائل العقيدة، ثم تكلمنا عن تطور البدع، ثم شرعنا في البداية في مباحث الكتاب، وتكلمنا عن مبحثين من أول مباحث الكتاب، وهما ماذا؟ مبحث الإيمان لغة والإيمان شرعا. قلنا إن الإيمان لغة هو هو التصديق عند أكثر أهل اللغة، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام وغيره إلى أنه ماذا في اللغة؟ الإقرار. وقالوا إن هناك أدلة على التفريق بين الإيمان، بين الإيمان والتصديق، بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق. من يذكر لنا دليلا منها أن هناك فرقا بينهما؟ نعم، الدليل الأول بأن التصديق يتعدى بنفسه، يعني لفظ صدق يتعدى بنفسه، يقال صدقته مثلا. نعم، أما هذا نعم، هذا فرق. من يذكر فرقا آخر بين التصديق والإيمان؟ بين التصديق والإيمان بالضبط، الإيمان في الغالب يكون، في الغالب أن الإيمان يكون بالأمور الغيبية. من يذكر فرقا ثالثا من الفروق اللي هو ذكر؟ أظن أربعة فروق. نعم، التصديق يكون في الخبرية. نعم، أحسنت. والإيمان بالضبط في الخبر وفي الأمر وماذا والنهي. أيضا المضاد، قال إن مضاد التصديق هو التكذيب، أما مضاد الإيمان هو الكفر. فلو كان متفقين لكان الإيمان عكسه ماذا؟ التكذيب، كما أن التكذيب هو عكس التصديق. ثم تكلمنا بعد ذلك عن تعريف الإيمان شرعا، وقلنا أنه حقيقة مركبة من قول وعمل، وقلنا إن القول قولان وإن العمل عملان. ما هما القولان؟ من يذكر لنا القولين؟ نعم، قلنا قول اللسان وقول القلب. قول القلب وهو التصديق، وقلنا العمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. بعد ذلك أظن أنكم قرأتم المباحث التالية، عددتموها، قرأتموها في البيت، التي اتفقنا أننا سنقرأها، صحيح؟ نعم، نحن أظن انتهينا من المبحث الثاني، صحيح؟ نعم، المبحث الثالث، تفضل. المبحث الثالث تفصيل القول في حقيقة الإيمان. قد تبين مما سبق أن الإيمان حقيقة مركبة من أربعة أجزاء: قول باطن وقول ظاهر وعمل باطن وعمل ظاهر. وفيما يلي تفصيل القول في هذه الأجزاء: أولا قول القلب، والمراد به تصديقه وإيقانه، والدليل على أن قول القلب من الإيمان قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وقوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وهذه الآية دليل سيذكر بعد ذلك على أن للإيمان أصل وفرع، فأصله في القلب وفرعه على اللسان. فرعه يعني نقول قول اللسان من الإيمان، ولكن نقول إنه فرع لماذا؟ لقول القلب. إن الذين آمنوا بأفواههم قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن ماذا؟ قلوبهم. فدل هذا أن أصل الإيمان في ماذا؟ في القلب، وأن اللسان دليل عليه، وأن اللسان دليل عليه، وأنه لو آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فلا يسمى مؤمنا، لا يسمى مؤمنا. كما قلنا في المرة الماضية إن الإيمان إذا لم يكن إيمانا حقيقيا لا يأتي في القرآن لفظ آمنا مطلق، وإنما يأتي ماذا؟ مقيد، آمنوا بألسنتهم، آمنا بأفواههم، واضح؟ هكذا. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار فأنطلق. نعم، فهذا دليل أن أصل الإيمان في ماذا؟ في القلب. هذا حديث سيأتي معنا في آخر الكتاب في الباب الرابع في شبهات المعارضين الذين يستدلون بهذا الحديث على أن العمل ليس شرطا في الإيمان. يقولون إن الله عز وجل أخرج هؤلاء من النار بماذا؟ بعمل القلب فقط، في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فهذا دليل أنهم لم يخرجوا من النار إلا بماذا؟ إلا بعمل القلب. هذا الاستدلال فاسد، لأن عمل القلب يلزم منه عمل للجوارح، ولذلك هناك روايات أخرى لحديث الشفاعة، وسيأتي هذا تفصيلا بعد ذلك، أنهم يعرفون بعلامات السجود. فمعنى هذا أنهم كانوا يصلون، فمعنى هذا أن أدنى أدنى حبة خردل من الإيمان لابد أن يلزم منها ماذا؟ عمل، وأعظم هذه الأعمال هو الصلاة. نعم. وهذا التصديق إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم، نعم، ولا محبة لله ولا تعظيم له، لم يكن ذلك إيمانا. وهذا كلام شيخ الإسلام واضح جدا، هذا كلام لشيخ الإسلام بين القوسين، كلام شيخ الإسلام. هذا التصديق إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا، إذا لابد أن لكي يكون هذا الإيمان نافعا لصاحبه يوم القيامة لابد أن يوجد ماذا؟ طاعة ظاهرة وطاعة باطنة. نعم، وإلا لم يكن إيمانا وتصديقا نافعا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه. أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع. وسيأتي أن هذا التصديق مع عمل القلب أصل الإيمان، وأنه أصل للقول الظاهر، كما أن عمل القلب أصل لعمل الجوارح. فنقول التصديق أصل للإيمان، التصديق مع عمل القلب أصل للإيمان. طيب، كما وقول لسان هذا ماذا؟ دليل على هذا التصديق، كما أن عمل القلب أصل لعمل الجوارح، عمل القلب من المحبة والخشية والرجاء وغير ذلك أصل لعمل الجوارح. هذا الركن الأول هو ماذا؟ التصديق، قول القلب. الركن الثاني قول اللسان، وهو القول الظاهر الذي لا نجاة للعبد إلا به، وهو التكلم بكلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله والصلاة على رسوله والدعاء وسائر الذكر. فالقول الظاهر منه ما هو واجب لا يصح الإسلام إلا به، وهو ماذا؟ النطق بالشهادتين أو ما في معناهما، كما سيأتي قوله أسلمت. طيب، أسلمنا. طيب، قالت الأعراب آمنا، قوله آمنت، كل هذه ألفاظ كما سيأتي يثبت بها عقد الإسلام. ما زاد على ذلك من التسبيح والذكر والتهليل وقراءة القرآن فهي ماذا؟ مستحبات، وقد تكون واجبات في بعض الأحيان كقراءة الفاتحة في الصلاة مثلا. نعم. ومن الذين أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الشاهد من الآية قولوا آمنا، والتي بعدها وقوله قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وحقه هو ماذا؟ هو العمل الواجب، كما في الرواية الأخرى: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا هو حق هذه الكلمة، فمن امتنع عن شيء من هذه الشرائع الواجبة لم يعصم دمه ولا ماله. عصمة الدم تثبت بالنطق بالشهادتين فقط، ثم بعد ذلك يطالب بالأعمال، فإن لم يأتي بهذه الأعمال عوقب عليها، كل عمل بحسبه. واضح؟ نعم. فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. لماذا قال ظاهرا وباطنا؟ ما الداعي لهذه الكلمة؟ لماذا لم يقل هو كافر فقط؟ هذا الاحتراز رد على من؟ حتى لا يقال إنه يعني مؤمن عند الله. نعم، كما قال غلاة الجهمية الذين يقولون إن الكافر في الدنيا قد يكون مؤمنا باطنا وينفعه تصديقه، لأن الإيمان عندهم التصديق المجرد الذي لا يلزم منه مع عمل قلب ولا عمل جوارح، تصديق نسبة الخبر إلى المخبر فقط، فقد يكون مؤمنا في الآخرة. فهذا رد على من؟ على الجهمية، على غلاة الجهمية الذين كفرهم أهل السنة بسبب هذا القول. نعم، بسبب هذا القول وكذلك قولهم في الصفات. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وآئمتها وجماهير علمائها. وقال: ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه. يعني الذين يقولون إنه قد ينتفع بالتصديق إذا لم ينطق بالشهادتين سنحكم عليه بالكفر في الدنيا، ولكنه إذا كان مصدقا قد يكون مؤمنا عند الله يوم القيامة. نعم. فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. هذا معذور، هذا معذور، ولا يمنعه هذا أن ينطق بها في نفسه، لكن معذور في عدم الجهر بها خوفا من القتل أو الإيذاء. نعم. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أول الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. من كفر بالله، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. حتى نفهم هذه الآية لابد أن نعرف أين المبتدأ وأين الخبر. من كفر بالله هذا من المبتدأ، أين الخبر حتى نفهم تركيب الآية؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، هذا هو الخبر. يعني أصل الكلام ماذا؟ من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم. كل الكلام الذي بين المبتلى والخبر هو جمل اعتراضية. جمل ماذا؟ اعتراضية. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا القيد مهم، لأنه قد يكره على الكفر فيرضى بالكفر، يظن أن الذين أكرهوه على حق فيشك في إيمانه فيرضى بالكفر فيكفر، فلابد أن يكون كارها بقلبه. ولكن من شرح بالكفر صدره، هذه الآية دليل لأهل السنة على أن كل من نطق بالكفر مختارا غير مكره يكفر. لا يشترط أن يطمئن قلبه بالكفر وأن يقصد الكفر. والعجيب أن المرجئة استدلوا بهذه الآية أيضا، ولكنهم استدلوا بها استدلالا خاطئا. كيف استدلوا بها؟ هل تصح هذه الآية دليلا على أن الإنسان لا يكفر إلا إذا اطمئن قلبه بالكفر وقصد الكفر؟ تصح دليلا؟ هم يقولون هي دليل، لأن الله قال: ولكن من شرح بالكفر صدره. انظر، يقولون الله قال: لا يكفر الإنسان إلا إذا ماذا؟ شرح صدره بالكفر، اطمأن بالكفر. ماذا معناه؟ أن من لم يقصد الكفر، قال كلمة الكفر ولا يقصد، لا يكون كافرا. ما رأيكم في هذا الكلام وكيف تردون عليه؟ واضح الكلام؟ الآية هم يقولون واضحة، هذا دليل لنا. شيخ الإسلام في الصارم قال: هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة على أن من نطق بالكفر كفر وإن لم يقصد أن يكون كافرا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: من كفر بالله. من هذه تعم ماذا؟ من ألفاظ ماذا؟ العموم، فتعم كل من كفر بالله، فلم يستثني من هذا الذي كفر بالله إلا المكره. قال شيخ الإسلام: فعلم من هذا أن كل من نطق بالكفر مختارا غير مكره فقد شرح بالكفر صدره. كل من نطق بالكفر مختارا غير مكره فقد شرح بالكفر صدره، لأن الآية لم تستثني إلا المكره واحد فقط. واضح؟ المرجاء استثنى واحدا آخر، ما هو؟ الذي لم يقصد أن يكون كافرا، هو ليس مكرها ولكنه قصد الاستهزاء، استثنوه قالوا لا يكفر والآية ترد عليهم، لأنه لو كان عدم القصد، عدم قصد الكفر مانعا من موانع التكفير لاستثنى الله عز وجل غير القاصد، لقال إلا من أكره وإلا من لم يقصد، ولكنه لم يستثني إلا ماذا؟ إلا واحد فقط، لعل الأمر واضح. يعني هذه الآية كما قلت استدل بها المرجئة، وهي ليست دليلا لهم بل هي دليل عليهم، كما قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول، هذه الآية يقول الله عز وجل فيها مرة أخرى من كفر بالله فعليهم غضب، هذا مبتدأ وخبر، فكل من كفر بالله عليهم غضب إلا من أكره. طيب ما هذه الجملة؟ ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني كل من لم يكره قد شرح بالكفر صدره، سواء قصد أن يكون كافرا هذا إثمه أعظم عند الله، أو لم يقصد أن يكون كافرا، قصد الاستهزاء مثلا. نعم. قال تنبيه، ليس المقصود بالشهادتين مجرد الإخبار عنا في النفس من العلم والجزم بأن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يكون ذلك على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. ولذلك قد نذكر بعد قليل شروط لا إله إلا الله، أنتم تعرفون من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ الانقياد. نقول القبول والانقياد، ما الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول هو قبول في القلب، أن يصدق وأن ينوي بقلبه العمل، والانقياد هو ماذا؟ في الجوارح. فالقبول متعلق بالقلب والانقياد متعلق بالجوارح، فلا يصح أن يقولها فقط مصدقا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يعمل عملا. ولذلك شيخ الإسلام يقول في موضع، لو أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى كفار مكة فقال له بعضهم نحن نصدقك ونؤمن بك، ولكن لا نعمل عملا من الأعمال التي أمرت بها، ولا ننتهي عن محرم من المحرمات التي نهيت عنها، ولا ننصرك بل نقاتلك وننصر عدوك عليك. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام سيقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان أم كان سيقاتلهم؟ طبعا لا يصح، لأنهم لم يأتوا بشرط الإيمان، وهو ماذا؟ القبول والانقياد، القبول والانقياد. فلذلك يقول ليس المقصود بالشهادتين مجرد الإخبار عما في النفس من العلم والجزم بأن لا إله إلا الله، فإن النصارى يعلمون أن لا إله إلا الله، بل لابد أن يكون ذلك على وجه الإنشاء، الإنشاء يعني الفعل العمل المتضمن للالتزام والانقياد. ولهذا يهود وغيرهم اعترافهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله عن قولهم لا إله إلا الله، لأن ذلك كان على سبيل الإخبار دون التزام وانقياد لشريعته. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا لقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك لرسول، ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله. قال فلم تتبعوني، فلم لا تتبعوني؟ قالوا نخاف من يهودا. وهذا لذلك أهل السنة عندما يقولون الإيمان تصديق وانقياد، فكذلك الكفر يكون تكذيب عكس التصديق، ها، وترك وإباء واستقبار عكس الانقياد. المرجئة حصلوا الكفر في التكذيب لأنهم حصلوا الإيمان في التصديق. أهل السنة قالوا الإيمان تصديق وانقياد، فعكس التصديق ماذا؟ نوع من الكفر والتكذيب أو الجحود، وعكس الانقياد الترك أو الإباء أو الاستكبار. فكفر إبليس هل كان كفر تكذيب؟ كان كفر إباء واستكبار مثلا، وكذلك كفر كثير من أهل الكتاب. نعم. قال فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان، حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد، مع تضمن ذلك الإخبار عنا في أنفسهم. فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. المنافقين قالوها مخبرين كاذبين، فكانوا كفارا في الباطن، أما في الظاهر مسلمون، قبل النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرهم. أما هؤلاء اليهود قالوها مخبرين، فكانوا كفارا في ماذا؟ في الظاهر والباطن. واضح؟ طيب. وقال اقرأ، قال ابن القيم آخر الصفحة. وقال ابن القيم، وقال ابن القيم رحمه الله في التعليق على قصة وفد نجران، وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. لماذا لا يكون ردة منه؟ لأن هذا الإقرار لم يدخله في الإسلام، وما زال كافرا أصليا. هذا الإقرار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي لم يدخله في الإسلام، فإذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يكون مرتدا لأنه ما زال كافرا أصليا. نعم. ونظيرها قول الحضرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل فلما أجابهما قال نشهد إنك نبي، قال فما يمنعكما من اتباعي، قال نخاف أن تقتلنا اليهود، ولم يلزمها بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه بأنه صادق هو وأن دينه من خير أديان البرية دينا ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمل ما هذه الفقرة مهمة، فقرة القادمة هذا بقى قول هذا الكلام للقيم في زاد المعاد، هذه الفقرة مهمة. قال ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام. علم أن الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والتزام طاعته ظاهرا وباطنا، هذه حقيقة الإيمان الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. نعم. طيب. ثبوت الإسلام بالنطق بالشهادتين. لا يفهم مما سبق أن الكافر إذا تكلم بالشهادتين لم يثبت له حكم الإسلام حتى يختبر أو يأتي بشرائع الإسلام، بل الإسلام والعصمة يثبتان بمجرد النطق، ثم ينتظر من القائل حقائق الأداء وتصديق القول بالعمل، هذا هو الأصل. لكن قد يقترن بالنطق بالشهادتين ما يدل على بقاء الكافر على دينه وامتناعه من التزام الإسلام والدخول فيه على نحو ما سبق من كلام الحضرين. يعني هو يتكلم الآن يقول إن الإسلام قسمان أو نوعان، نقول إسلام حكمي وإسلام حقيقي. إسلام حكمي أو ما يسمى بمناط الحكم، وإسلام حقيقي ما يسمى بماذا؟ بمناط الانتفاع، بما يحكم على المكلف بالإسلام في الدنيا بأشياء قد نذكر بعضها بعد ذلك، منها النطق بالشهادتين، منها قول أسلمت، منها قول أميت، آمنت، من أن يصلي أو غير ذلك. فإذا ثبت هذا، إذا رأينا منه هذه أحد هذه الأمور الظاهرة حكمنا عليه بماذا؟ بالإسلام، وتوقفنا عنه، كففنا عنه. ويدل على هذا أدلة كثيرة جدا، مثلا حديث الصحيحين في قصة خالد بن الوليد عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني جزيمة، فدعاهم خالد للإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وإنما قالوا ماذا؟ صبأنا. معنى هذه الكلمة الظاهر أنها صبأنا، أي تركنا ما عليه ديننا، فقتلهم خالد. فعندما وأمر خالد من معهم من المسلمين أن يقتلوا أسرهم، فقال ابن عمر لا أقتل أحدا حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فدل هذا أن العصمة تثبت بكلمة التوحيد أو كل مقام كلمة التوحيد، واضح؟ فمع صبأنا عندهم في لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، صبأنا أي تركنا ديننا، فهذه شبهة توجب التوقف وأن نستفصلهم ماذا تقصدون بصبأنا، فإن قالوا نقصد أننا أسلمنا خلاص عصمت دماؤهم. فدل هذا أن عصمة الدم تثبت بما هو يقيني كقوله لا إله إلا الله، كقوله أسلمت، كقوله آمنت، كأتيانه بالصلاة، بل كأتيانه بالحج كما نص على ذلك محمد بن أبي الحسن الشيباني، نص على هذا أن الحج من رؤي يلبس ملابس الإحرام حكم له بالإسلام. فهذه أمور يقينية تدل على ماذا؟ على ثبوت عقد الإسلام. أيضا هناك قرائن، القرائن هذه لا ترقى إلى الأمور اليقينية ولكنه يتوقف فيها حتى يستفصل من صاحبها. قالوا من القرائن قول صبأنا، هذا القول. قالوا من القرائن أن تراه يتزيى بزي المسلمين، كل هذا نص عليه الفقهاء، نص عليه الصرخسي في المبسوط في مسألة القرائن التي يثبت بها عقد الإسلام. طيب لو رأيت كافرا في بلد كفر يتزايا بزي مسلمين لا يجوز أن تحكم عليه بالكفر حتى تتيقن أنه ليس بمسلم. لماذا؟ لأن هذه قرينة، لبسه ملابس المسلمين أو كالعمامة أو التزامي بالهدي الظاهر. وسدل على ذلك بقوله تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول. طيب تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاف، بالسيمة بالشكل بالهدي الظاهر. فإذا هناك أمور يقينية يثبت بها عقد الإسلام، قلنا منها ماذا نذكرها، نطق بالشهادتين، قوله آمنا، قوله أسلمنا، إتيانه ببعض الشعائر المختصة بالإسلام كالصلاة أو الأذان، الأذان أيضا نص على هذا، أو الحج. طيب، كل هذا يثبت به عقد الإسلام من القرائن الظاهرة. كذلك بالتبعية، التبعية للوالدين أو التبعية للدار، إن كان لقيت في داري في دار كفر في دار إسلام يحكم له بالإسلام. بل قالوا إن الدار، ولعلي ذكرت هذا أمس، إن الدار، قال هذا ابن قدامة في المغني، إن دار الكفر التي يكثر فيها تجار المسلمون، يوجد فيها تجار المسلمون، يحكم على اللقيط فيها بالإسلام تغليبا لجانب الإسلام. إذن إذا ثبت له الإسلام بأحد هذه الأدلة القطعية أو بأحد هذه القرائن ينبغي أن يكف عنه. هذا يسمى مناط ماذا؟ الحكم عليه بالإسلام في الدنيا. ثم مناط الانتفاع في الآخرة، هذا أمر الله عز وجل قد يكف عنه ويعصم دمه وماله في الدنيا، ولكنه لا ينتفع بهذا في الآخرة لأنه قد يكون ماذا؟ منافقا. واضح؟ إذا أهل السنة يفرقون بين الإسلام الحكمي في الدنيا وبين الإسلام الحقيقي الذي ينتفع به صاحبه في الآخرة، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم عندما يكف عنه، هل معنى هذا أنه لا يطالب بأمور الإسلام؟ لا يطالب، يطالب بالزكاة وبالصلاة وبغير ذلك من فرائض الإسلام، فإن أتى بها كف عنه، ولم يأتي بها عوقب على كل واجب بحسبه. فإن لم يصلي مثلا استتيب، فإن لم يتب قتل. طيب، وهكذا يقال في باقي فرائض الإسلام. فهو يقول لا يفهم مما سبق أن الكافر إذا تكلم بالشهادتين لم يثبت له حكم الإسلام حتى يختبر، كما يقول بعض أهل البدع الذين يقولون لا نثبت حكم الإسلام لأحد إلا بعد أن نختبره، نسأله في توحيد الألوهية، ونسأله في نواقض الإسلام، ونسأله إن في شروط لا إله إلا الله إن جهل منها شرطا يكون كافرا. واضح؟ فيختبرونه ويقولون لا نصلي خلفه، هو لعله سيتكلم مزيد كلام على هذه المسألة، لا نصلي خلفه حتى نعلم حاله. وهذا طريقة أهل البدع، والشيخ الإسلام كلام لعلي أذكره في موضوعه في هذه المسألة. نعم، قال بل الإسلام والعصمة يثبتان بمجرد ماذا؟ النطق. الإسلام والعصمة، يعني عصمة الدم وعصمة المال، يثبتان بمجرد النطق. ثم ماذا؟ ثم ينتظر من القائل حقائق الأداء. القائل الذي نطق بالشهادتين ننتظر منه حقائق الأداء، عليك أن تصلي، عليك أن تزكي، عليك أن تحج، وتصديق القول بالعمل، هذا هو الأصل. تفضل. قال لكن قد يقترن بالنطق بالشهادتين ما يدل على بقاء الكافر على دينه، يعني هو كان نصرانيا يقول إن عيسى ابن الله، فقال لا إله إلا الله وما زال يقول إن عيسى ابن الله، فهل هذا يدخله في الإسلام؟ لا، لأنه اقترن بالقول، هنا نحن حكمنا عليه أنه ما زال باقيا على كفره، ليس لأن النطق بالشهادتين لا يعصم الدم، لا، لأن النطق بالشهادتين هنا اقترن به ماذا؟ ما يدل أنه ما زال باقيا على دينه. كان يعبد صنما، ما زال يعبد الصنم يسجد له وينطق بالشهادتين، هذا لا ينفعه. نعم. حكم الكافر بالإسلام إذا قال لا إله إلا الله بما أجمع عليه المسلمون. قال ابن القيم رحمه الله وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق. في الصفحة التالية قال وهذا عام، هذا كلام ابن قدامة الذي سيأتي، عام في كل من كان كفره بجحد الوحدانية أو جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو جحدهما معا، فأما من كفر بغير هذا فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده. يعني أصناف الكفار، الكفار الأصليين، طيب إذا جحدوا الكفار الأصليون، إذا كانوا وثنيين، إذا كان وثنيا لا يؤمن بنبي من الأنبياء وقال لا إله إلا الله عصم ماذا؟ دمه وماله. إذا كان كتابيا لا يقبل منه قول لا إله إلا الله فقط، بل لابد ماذا؟ محمد رسول الله. واضح؟ هذا صنف ثاني. صنف ثالث هو جحد بعض ما أنزل الله، قال أنا أقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ولكن أنا أجحد مثلا وجوب الصلاة، هذا لا يصح منه الإقرار بالشهادتين، بل لابد أن يضيف إلى هذا الإقرار بماذا؟ بوجوب الصلاة. وهذا معنى قولي هنا، هذا معنى قولي فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده. نعم. ومن أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام، وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين، لأنه مسألة إعادة الشهادتين للمرتد قولان في المذهب، قولان في مذهب الحنابلة، لأن هناك خلاف بين أهل العلم فيها. هذا المرتد، يعني لو ارتد شخص والعياذ بالله ارتد بترك الصلاة، بسب الدين، بأي ناقض نواقض الإسلام، هل يلزمه أن يعيد النطق بالشهادتين؟ خلاف بين أهل العلم، هذا أمر ليس متفقا عليه. المهم المتفق عليه أنه لابد لكي يرجع إلى الإسلام إن كان ردته بسبب الجحود أن يقر بما جحده، إن كانت ردته بسبب مثلا السب أو الانتقاص أو الاستهزاء أن يتوب وأن يعزم على عدم العودة على هذا. لكن هل يلزم النطق بالشهادتين مرة أخرى أم لا؟ خلاف. هذا خلاف مبني على ماذا؟ مبني على هل الردة نقضت إقراره بالشهادتين أم لم تنقضه. طيب بعض أهل العلم قال لم تنقضه، لأنه لم ينكر الشهادتين، وإنما كفر مثلا أنه أنكر الصلاة أو سب الله عز وجل عياذا بالله. المهم هناك خلاف في نطق المرتد بماذا؟ بالشهادتين عند رجوعه للإسلام، لكن لا خلاف أنه لابد أن يقر بما جحده إن كانت ردته بسبب الجحود. نعم، لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده، وكذلك إن جحد نبيا أو آية من كتاب الله تعالى أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله أو استباح محرما، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده. وبهذا يتبين بطلان ما عليه بعض الغلاة من عدم الحكم بإسلام الشخص حتى يختبر ويمتحن، وهذا ناشئ عن بدعة أخرى أشد وأعظم، وهي افتراض أن الأصل في الناس الكفر حتى يتبين منهم خلافه، وهذا باطل قطعا، فإن الكافر إذا كان يحكم له بالإسلام بمجرد الشهادتين، فكيف بمن ثبت له عقد الإسلام بالشهادتين أو بالصلاة أو تبعا لوالديه أو أحدهما، والحال أنه لم يلتبس بناقض من نواقض الإيمان. فهو ذكر الآن عقد الإسلام يثبت بثلاثة طرق، الشهادتين هذا مثال، هذا يسمى التلفظ، عقد الإسلام بماذا؟ بالتلفظ، سواء بالشهادتين أو قولي آمنا أو قولي أسلمنا أو غير ذلك من الأقوال، أو ماذا؟ الصلاة، وهذا يسمى ماذا؟ الدلالة. عندنا التلفظ وعندنا الدلالة كالصلاة كالحج كالأذان، وعندنا الثالث التبعية، التبعية للوالدين أو التبعية للدار، وهي ماذا؟ أو تبعا لوالدين. إذا عندنا التلفظ والدلالة والتبعية، هذه ثلاث طرق يثبت بها ماذا؟ يثبت بها عقد الإسلام. قال وهذا الانحراف العقدي يقابله انحراف آخر مثله أو أشنع منه. الانحراف الأول قبل أن ننتقل للانحراف الآخر، وهو يسمى ببدعة التوقف والتبين. يقولون، وهذه جماعة كانت موجودة في مصر في منذ وقت ليس بالبعيد، هم يسمون أنفسهم بالتوقف والتبين، يقول نحن لسنا تكفيريين، إنما نحن نتوقف في الحكم على الناس حتى نختبرهم، هل هم حققوا الإيمان، حققوا الكفر بالطاغوت، طيب كفروا الكافر أم لا، فإذا تحققت عندهم هذه الشروط حكموا لهم بالإسلام. طبعا هذه بدعة منكرة، وهذه بدعة قديمة أصلا. هناك فرقة من الخوارج تسمى الأخنسية، هذا معتقدهم أنهم توسطوا، قالوا الأصل في الناس الكفر، ولكن لا نكفرهم ولا نثبت لهم إسلاما إلا بعد أن نختبرهم، طبعا وأدلة الشرع كثيرة في الرد على هؤلاء، ذكرنا بعضها منذ قليل في قصة المقداد بن الأسود وفي قصة خالد بن الوليد، وكذلك في حكم النبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين، أنه حكم، وهذا من أقوى الأدلة، أنه حكم على المنافقين بماذا؟ بظواهرهم بالإسلام، مع أنه يعلم يقينا بالوحي أنهم كفار. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي هو أعلى درجة من علم أي أحد أو من شك أي أحد، ومع ذلك لم يحكم عليهم بالكفر، وإنما حكم عليهم بالإسلام، وإنما حكم عليهم بماذا؟ بالإسلام. بل من الناس من كان يظهر الكفر في زمنه صلى الله عليه وسلم فيقيل عثرته بالوحي، وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ليست لأحد بعده، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقال عثرة أو ضرأ حد الردة عمن أتى بما هو كفر ظاهر ولم يكفر، من أتى بكفر الظاهر المنافقون لم يكفرهم صلى الله عليه وسلم لأنهم ماذا؟ لم يظهروا الكفر أمامه صلى الله عليه وسلم. هناك من الصحابة من أظهر الكفر وضرع عنه النبي عليه الصلاة والسلام الردة بالوحي. من يذكر لنا مثالا؟ ها؟ مثال حاطب، حاطب بن أبي بلتعة. طيب، على قول من قال إن فعله كان كفرا، هناك خلاف بين أهل العلم، ها؟ هل فعله كان كفرا أم لا؟ صحيح أن فعله كان كفرا، والذي يدل على هذا كلام الحافظ في الفتح، قال الحافظ وإنما لم يكفر حاطب لأنه كان متأولا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه صادق، كيف علم أنه صادق؟ بالوحي. لأن في رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة عندما أراد عمر أن يقتله، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدقكم. كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه صادق وأنهم قال ما فعلت هذا رضا بالكفر ولا كفرا ولا ردة، وإنما فعلت هذا لكي يكون ليد عند أهل مكة؟ كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه صادق؟ بالوحي. وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان عمر مخطئا في تكفيره لأن الذي يضرب عنقه هو المنافق الكافر الذي أظهر الكفر، لأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال له ما أدرك أنه قد كفر، ولكنه ذكر مانعا من موانع تكفيره، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه خصوصية لحاطب بماذا؟ بالوحي. كذلك أظهر من هذا قصة البخاري في قصة الأنصاري الذي اختلف مع الزبير رضي الله عنه في السقي، في سقي الماء أيهما يسقي أولا، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام للزبير على الأنصاري، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت للزبير لأنه ابن عمتك. قال أبو بكر بن العربي في الجامع لأحكام القرآن قال والطعن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم كفر لا يختلف فيه. هذا كفر، الذي قاله الأنصاري كفر لأنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم أو المحاباة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقال عثرة الأنصاري لأنها فلتة من فلتات اللسان، وعلم أن قلبه مطمئن بالإيمان. آخر كلام أبو بكر قال وهذه ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد من الكلام أن حتى الشريعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جعلت من جاء بالكفر الظاهر يشفع له الوحي، أما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عمر في البخاري أيضا أنه قال أيها الناس إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأما الآن من أظهر لنا خيرا أمنا ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمن. يعني نأخذ بالظاهر، إذا أظهر الكفر وليس هناك مانع من موانع تكفيره يكفر، لا شأن لنا بباطنه وأمره إلى الله عز وجل. الشاهد من الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على المنافقين بظاهرهم، معناه يوقن أنهم كفار وأنهم خالدون في جهنم، حتى يعلم الأمة من بعده أن الحكم يكون بالظاهر، وأنه لا يجوز التوقف في إسلام شخص أتى بما يدل على إسلامه كنطق بالشهادتين أو بعمل من أعمال الإسلام. قال ولذلك أيضا شيخ الإسلام مثلا في مجموع الفتاوى عندما تكلم على مسألة الصلاة خلف مسطور الحال قال كلاما جميلا جدا، قال والتوقف في الصلاة خلف مسطور الحال، والصلاة خلف مسطور الحال هي إجماع السلف، ومن ترك الجمع والجماعات خلف مسطور الحال فقد خالف السلف وابتدع، خالف السلف وابتدع. يعني بعض الناس الآن، بعض الإخوة في بعض البلاد، بعضهم قال لي إنهم في تركيا مثلا أو ممكن في بعض البلاد في روسيا في بلادكم قد يكون الشرك قد انتشر وهكذا، لا يصلون الجمع ولا يصلون الجماعات إلا خلف من يعرفون، ويقولون هؤلاء ليسوا مسطور الحال لأن الشرك قد انتشر. هذا باطل. الإمام أحمد، ويستدلون بفعل أحمد رحمه الله، الإمام أحمد في زمن خلق القرآن كان لا يحب أن يصلي إلا خلف من يعرف. شيخ الإسلام قال في المجموع عن هؤلاء واستدل بعضهم بترك الإمام أحمد الصلاة خلف مسطور الحال، ولم يقل أحمد لا أصلي أو لا أجيز الصلاة إلا خلف من أعرفه، ولكنه قال أستحب أن أصلي خلف من أعرفه، كان هذا على سبيل الاستحباب، فإذا لم يجد من يعرفه صلى، ممكن لا يجد من يعرفه، كل هؤلاء لا يعرفهم ولا يعرف دينهم على التفصيل، صلى. فترك الصلاة خلف مسطور الحال حتى في زمن انتشار البدع وانتشار الشرك هو شعار أهل البدع كما قال شيخ الإسلام. طيب، قال وهذا الانحراف العقدي يقابله انحراف آخر مثله أو أشنع منه، وهو الزعم بأن من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله ولو ترك شرائع الإسلام جملة أو اقترف ما اقترف من النواقض. هذا قول المرجئة، غلاة المرجئة. نعم. ولهذا نبه العلماء على أن هذه العصمة يتوقف استمرارها ودوامها على ترك النواقض. نعم. قال الشيخ، اقرأ الصفحة التالية، نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن في هذا الذي يدل أن استمرار العصمة لابد يكون فيه ترك النواقض والإتيان بالعمل. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وأن قوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله فهذا شرط عظيم، لا يصح قول لا إله إلا الله إلا بوجوده، وإن لم يوجد لم يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله، فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعاد من فعل ذلك صار مسلما معصوم الدم والمال. وهذا معنى قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقد قيدت لا إله إلا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال لا بد من الاتيان بجميعها قولا واعتقادا وعملا. هذه القيود الثقال هي شروطها، هل شروط لا إله إلا الله هي مناط للحكم أو مناط للانتفاع؟ شروطها هل هي مناط للحكم أو مناط للانتفاع؟ الانتفاع والحكم. من يقول انتفاع؟ اثنان فقط والباقي يقول الحكم. انتفاع طبعا، وإلا كنا أهل توقف وتدين. انتفاع في الآخرة. يعني هل لكي تحكم على شخص بالإسلام لابد أن تتأكد أنه أتى بشروط لا إله إلا الله، أن تتأكد أنه صادق مخلص؟ هذه أمور لا تستطيع أن تتأكد منها أصلا، لا تستطيع أن تتأكد من هذه الأمور أصلا. شروط لا إله إلا الله العلم، أن يكون عالما بمعنى فاعلم أنه لا إله إلا الله، اليقين أن يكون موقنا بها، وكل هذه أعمال قلوب، لا يستطيع أحد أن يوقن أن فلان هذا موقن بها. اليقين أن يكون موقن بها، من قال لا إله إلا الله، من شهد لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما، غير شاك يعني عنده يقين دخل الجنة. العلم واليقين. القبول، ما معنى القبول؟ قلنا ما الفرق بين القبول والانقياد؟ القبول متعلق بالقلب، أنه قد يصدق ولا يقبل، يكره يبغض لا يريد أن يلتزم. القبول هذا في القلب، أنه ينوي أن يعمل. قبول معناه نية العمل. أول ما الكافر يسلم الآن ليس هناك عمل، لم تؤذن الصلاة بعد، ينطق بالشهادتين وهو ينوي أنه لن يصلي ولا يريد أن يصلي، هل تنفع الشهادتين؟ تعصم دمه في الظاهر، لكن عندما يأتي وقت الصلاة نأمره بالصلاة، فإذا لم يصلي كان كافرا، واضح؟ فإذا نطق بهما ولم ينوي القبول هذا لا يكون، لا تنفع الشهادتين. الانقياد الرابع، الانقياد وهو ماذا؟ العمل، أن يعمل. طيب العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول وماذا؟ والصدق والإخلاص والمحبة. الصدق، ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ الصدق والإخلاص يعني قد يظن بعض الناس أن المعنيان أو أن المعنيين واحد، لكنهما مختلفان. الصدق هو بذل الجهد في العمل، توحيد الطلب كما يقول ابن القيم، والإخلاص توحيد المطلوب، المطلوب هو الله عز وجل. الإخلاص يعني ألا يقصد بعمله أحدا غير وجه الله. والصدق الاجتهاد في العمل، ها؟ يعني قد ينوي أن يصلي صلاة ينقرها قناقل الغراب، هذا ليس صادق، ليس عنده الصدق، قال طبعا أنا سأفعل هذه الأعمال بأي شكل حتى تسقط عني ولو حاسب عليه، هذا ليس عنده صدق، ها؟ فيؤدي العمل بدون بذل أي جهد فيه، هذا ليس عنده صدق، أو يؤدي العمل ويبذل جهدا فيه ولكنه ليس مخلصا يرائي الناس. والمحبة، الشرط السابع المحبة، ومعناها ألا يكره شيئا من شرع الله عز وجل. ما الدليل على المحبة؟ ما الدليل أن بغض شيء مما أنزل الله كفر؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يرحمك الله. الذي يكره شيء مما أنزل الله يكون هذا سببا لحبوط العمل، وحبوط العمل لا يكون إلا بالكفر، لأن حبوط العمل معناه ذهابه بالكلية، لا يكون إلا بالكفر. طيب أن يبغض شيئا من شرع الله. طيب واحد يكره شيئا من العبادات ولكنه يفعلها، يكفر. ما الضابط في البغض؟ يعني متى نقول إن البغض كفر ومتى نقول إن البغض ليس كفرا؟ ما الضابط في هذا؟ ها؟ عمل القلب. جيد، شيء أدق. ها؟ البغض نوعان، أن يبغض ما أنزل الله، انظر ذلك بينهم كارهوا ما أنزل الله، ويكره أن الله شرع الصلاة أو أوجب اللحية أو شرع الجهاد، يكره أن الله شرع هذا، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. يفعل هذا ولكنه يكرهه كراهة طبع، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أو بغضه بغض ولكنه ليس كفرا. لماذا؟ لماذا ليس كفرا؟ بغض طبيعي، أن الإنسان يعني يجاهد يمتثل أمر الله ولكنه يخاف على نفسه من القتل أو من الجرح أو من فقد المال، هذا بغض طبيعي لا يكفر به. ها؟ واضح؟ فيتمنى أن لا يكون أوجب الله، وهذه مسألة تكلم عليها أهل العلم، ممكن يتمنى الإنسان أن لا يكون شرع الله شرع الجهة، طبعا ليس هذا ليس من كمال الإيمان، ولكن هذا التمني ليس كفرا. لماذا؟ لأنه لم يبغض شرع الله عز وجل، وإنما يصعب عليه هذا الأمر. إسباغ الوضوء على المكاره، ها؟ يكره أن يتوضأ بالماء البارد، هذا بغض طبيعي ليس بغض شرعي. إذا البغض الذي يكفر به والبغض ماذا؟ الشرعي، لأن الشرع أثبت أن هناك كره وليس كفرا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهذه شروط لا إله إلا الله السبعة، ويزاد عليها الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت هذا من مقتضياتها. طيب طبعا هذه السبعة استقرأها أهل العلم من النصوص، يزاد عليها ماذا؟ الكفر بالطاغوت، هذا الشرط الثامن، والشرط التاسع يزاد عليها الموافاة عليها، لأنه لو أتى بكل هذه الشروط ها ومات على غيرها لم تنفعه، صحيح؟ الموافاة عليها يعني الموت عليها، الموت عليه. طيب، ولذلك هو يقول بماذا؟ قيدت بقيود ثقال، قيدت بقيود ثقال. نعم، هذا قيود ثقال، هذه لكي يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام في الآخرة ليس في الدنيا، يعني هذه القيود هي مناط ها للحكم أو للانتفاع؟ الانتفاع، الإسلام الحكمي في الآخرة، أما الإسلام الحقيقي في الدنيا لا يتوقف على هذه الشروط. نعم. ثالثا، عمل القلب، وهو النية والإرادة والخضوع لله ولأمره والإجلال والرغبة إليه والرهبة منه والخوف والرجاء والحب له ولما جاء من عنده والبغض فيه والتوكل والصبر والرضا والرحمة والحياء والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه وإخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال القلب. طيب، اقرأ صفحة التالية بعد التالية، يعني قال شيخ الإسلام والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة، صفحة 58. قال شيخ الإسلام رحمه الله والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك، وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم بذلك معروف، وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة، وهذا القول شاذ، كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا. سيأتي معنا أقوال هذه الفرق، قول الكرامية بعد محمد بن كرام الذين يقولون الإيمان قول باللسان فقط ليس فيه عمل قلب ولا عمل جوارح، هذا قول شاذ، كما أن قول الجهمية الذين أخرجوا عمل القلب من الإيمان وعمل الجوارح من الإيمان قول شاذ. نعم. وهذا أيضا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال وهل هو قول وعمل، يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين. صحة التالية. وقال أيضا وفي الجملة فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله، وإلا مجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر. وهذا كلام جميل، يعني معناه أن عمل القلب والمحبة والانقياد والطاعة، هذا العمل لا يكون في القلب إلا إذا سلم من المعارض من أمراض القلوب كالحسد والكبر. يعني ما الذي منع اليهود من الإسلام؟ حسد وكبر، عندهم معارض، فلذلك لم يدخل الإيمان في قلوبهم بسبب وجود هذا المعارض. قال: وإذا قام بالقلب، وإذا قام بالقلب محبة وإرادة وخوف ورجاء، لازم أن يتحرك البدن بموجب ذلك، كما يقول شيخ الإسلام، وهذا النقل مهم، يقول: ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة. يعني لا يمكن أن يوجد حب تام ينفع صاحبه يوم القيامة ثم لا تأتي حركة للبدن، لابد من وجود حركة للبدن. فهذا دليل أن عمل الجوارح لازم من لوازم الإيمان، إما نقول لازم كما قلت في المرة الماضية، وإما نقول جزء من الإيمان، على كلا القولين لابد من وجوده. نعم. فمن صدق به، فمن صدق به ولرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. وسيأتي تفصيل هذا في مبحث التلازم بين الظاهر والباطن في الباب الثالث. نعم. رابعا: عمل الجوارح، وهذا هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة، فإن عامة المرجئة لا يدخلون أعمال الجوارح في الإيمان، وإن أدخلوا أعمال القلوب، وهذا من غلطهم، فإن أعمال الجوارح لازمة لأعمال القلب، ومن الممتنع أن يقوم بالقلب محبة لله وخوف ورجاء منه، ثم لا يظهر أثر ذلك على الجوارح. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن، فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هو هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان. هذا النزاع لفظي أو معنوي؟ لفظي أو معنوي هذا النزاع؟ أن نقول العمل الإيمان يتضمن العمل، يعني علاقة الإيمان بالعمل علاقة تضمن أم علاقة لزوم؟ الإيمان تضمن يعني العمل جزء من الإيمان، لزوم يعني العمل يلزم أن يكون موجودا إذا وجد الإيمان. لفظي ولا لفظي أمس؟ معنوي مع الذين يقولون إن العمل ليس لازما من لوازم الإيمان، بل هو قد يوجد وقد لا يوجد. نعم. وسيأتي هذا الكلام. وأيضا إخراج العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا، فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. أخطأوا لأنهم قالوا يمكن أن توجد أعمال قلوب بدون عمل بدن، فهذا تناقض، إذا أثبتتم أعمال القلوب لابد أن تثبتوا أعمال الأبدان. نعم. قال: والدليل، دليل على أن أعمال الجوارح من الإيمان قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فوصف المؤمنين، وصف المؤمنين أنهم ماذا؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذا عمل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. والإيمان كما قال الأجري ورد مقرونا بالعمل في 56 موضعا، في 56 موضعا. اقرأ بعد ذلك. قال: ومن هذا يعلم، ومن هذا يعلم أن انحراف المرجئة في هذا الباب سببه العدول عن معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الاعتماد على طرق ومقدمات اخترعوها، وإلا ففي القرآن والسنة من بيان حقيقة الإيمان ما لا يحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد الاستعمال ونحو ذلك. قلنا أمس إن شيخ الإسلام وهذا النقل سيأتي الآن قال إن من طرق أهل البدع الاستدلال بماذا؟ باللغة والعدول عن الكتاب والسنة. قال ولشيخ الإسلام وهذا النقل مهم. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام مهم نفيس في هذه المسألة يحسن إيراد شيء منه هنا، فمن ذلك قوله رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء الثلاثة أنواع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف. قبض المبيع، يعني قبض المبيع هذا يختلف من حسب السلعة من مبيع إلى مبيع. نعم. فالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذلك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. يعني مثلا هذا من بيان معرفة الحكمة من الحكم، الحكمة من حكم الله عز وجل. فلماذا سمى الله عز وجل الصلاة صلاة؟ طيب صلى الصلاة صلاة لأنها تشتمل على الدعاء، والصلاة في اللغة هي الدعاء. سمى الزكاة زكاة لأنها تكون الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء والبركة، لأن الزكاة تزيد في مال صاحبها. نعم هذه معاني طيبة في علم البيان، لكن هل يتوقف معرفة الحكم على معرفة هذه المعاني؟ لا يتوقف، فإن معرفة حقائق هذه المعاني قد ورد في الشرع، قد ورد في الشرع، فتؤخذ من الشرع لا من اللغة. نعم. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله، يعني أعظم من لفظ الزكاة والحج والصلاة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. طيب اقرأ في الصفحة 65 بعد صفحتين، ولهذا تجد المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه. هذا متصل بالنقل السابق، ما زال يتكلم عن ماذا؟ عن استخدام اللغة في معرفة الألفاظ الشرعية. نعم هذا كلام شيخ الإسلام. وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدوهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تغيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع، وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. كأنه يتكلم عن أهل البدع في هذا الزمان، من ناقش هؤلاء علم أنهم دائما ما يحتاجون باللغة، وإذا احتجت عليهم بفهم السلف أو بأثار الصحابة يقولون هذا ليس حجة، خاطبني بالكتاب والسنة. طيب إذا خاطبتك بالكتاب والسنة أنت ستحكم فهمك في الكتاب والسنة، أيهما أولى؟ فهمك الذي استندت فيه إلى اللغة والاشتقاق أم فهم السلف؟ لا شك أن فهم السلف أولى. المبحث الرابع: أصل الإيمان وفرعه. الإيمان وإن كان حقيقة مركبة من القول والفعل الظاهر والباطن، إلا أن له أصلا وفرعا، فأصله ما في القلب وفرعه ما يظهر على الجوارح. وليس معنى قولنا إن فرعه على الجوارح أن هذا الفرع ليس مهما، وأن هذا الأصل يصح بدون هذا الفرع. ها؟ قلنا في المرة الماضية أن شيخ الإسلام بدع من قسم الدين إلى أصول وفروع، أصول لا يكفر تاركها أو منكرها، فروع لا يكفر تاركها أو منكرها، هذا باطل. فعندما نقول فرع لا يلزم من هذا أن هذا الفرع ليس ضروريا، لا، هذا الفرع ضروري، فبدونه لا يصح الإيمان كما سيقول. فإذا قام بالقلب إيمان قول وعمل لازم ضرورة أن ينفعل البدن بالممكن من القول الظاهر والعمل الظاهر. بالممكن، إذا كان عاجزا عن بعض العمل أو بعض القول خلاص هو معذور، أما إذا كان قادرا لابد أن يأتي بالممكن من القول الظاهر والعمل الظاهر. ثم إن من أهل السنة على أصل الإيمان شاملا لقول القلب وعمل القلب وقول اللسان، ومنهم من جعل الأصل مقصورا على ما في القلب، وهذا خلاف لفظي لا يؤثر. بعض أهل السنة قالوا كله أصل، قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح كل هذا أصل، وبعضهم قال قول اللسان هذا فرع وقول القلب هذا أصل. القول الأول هو قول ابن مندة كما سيأتي، والقول الثاني هو قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى أن قول اللسان فرع وأن ما في القلب أصل، ابن مندة يرى أن كل هذا أصل، وهذا خلاف لا يؤثر، لأن الذي يقول أن قول اللسان فرع لا يقول أنه ليس شرطا، بل يقول أنه شرط لصحة الإيمان. نعم. وتسمية قول اللسان فرعا لا يعني أنه يمكن الاستغناء عنه، وأن الإيمان يصح بدونه، بل هو فرع لازم يدل انتفاؤه على انتفاء الملزوم، وكذلك العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه، وانتفاؤه يدل على أنه لم يبق في القلب إيمان، فالفرع لازم للأصل دال عليه مصحح له كما سيأتي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة وتقسيمهم الإيمان إلى أصل وفرع: وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ومحقق أهل الكلام، فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول وعمل. وقال المفسرون لمذهبهم: إن له وصولا وفروعا، وهو مشتمل على أركان وواجبات ليست بأركان، ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات. وقال ابن منده رحمه الله في بيان الأصل والفرع: ذكر المثل الذي ضربه الله والنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والإيمان. هذا عنوان، يعني هذا عنوان الباب. قال الله تعالى: قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فضربها مثلا لكلمة الإيمان وجعل لها أصلا وفرعا وثمرا تؤتيه كل حين. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بسنته إذ فهم عن الله مثله، فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان، وجعل شعبه الأعمال. قلت: وقد جعل قول اللسان من الأصل. هنا جعل ابن مندى قول اللسان من الأصل، وأما شيخ الإسلام فإنه في مواضع كثيرة يجعل الأصل هو ما في القلب، يجعل الأصل وماذا؟ وما في القلب، والفرع ما يظهر على البدن، ثم سيسوق نقولا في الصفحتين التاليتين في هذه المسألة في الصفحة 70. قلنا إذن خلاصة الكلام أنه لا مشحة في الاصطلاح أن نقول إن قول اللسان أصل كما يقول ابن مندة أو فرع كما يقول شيخ الإسلام، لا خلاف، لأن كلا القولين متلازمين أو ليس متعارضين، أن قول اللسان لا يمكن الاستغناء عنه، بل لابد من الاتيان به ولا يصح الإيمان إلا به. طيب، العلاقة صفحة 70: العلاقة بين قول القلب وعمله، قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو المحبة والخشية والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب. نعم. الأصل أن التصديق التام الصحيح يوجب عمل القلب ويستلزمه ما لم يوجد معارض راجح من هوى أو كبر أو حسد. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة بيانا شافيا، ومن ذلك قوله: وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال. فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة للمعلول. نعم، يعني الإيمان أعمال القلوب هي علة، والمعلول هو ما يظهر على الجوارح. نعم. وقال: الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب، فذلك التصديق لا بد أن يوجب حالا في القلب وعملا له، وهو تعظيم الرسول وإشلاله ومحبته، وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والمنعم. بالمؤلم والمنعم. نعم. بالمؤلم والمنعم، وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي. يعني هو يريد أن يقول إن التعظيم لازم من لوازم الإيمان، إن التعظيم لازم من لوازم الإيمان، فلذلك نقول مثلا إن السب مناقض للتعظيم. طيب، يعني هناك من الأمور في وصول الدين ما يتصور فيها الجهل، وقد يعذر صاحبها بذلك بضوابط، لكن السب مناقض لأصل الإيمان، فإن من آمن بشيء عظمه. الكفار عندما آمنوا بأصنامهم وعظموها لم يقبلوا أن يسبها المسلمون، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لم يقبلوا أن يسب المسلمون آلهتهم، ولم يقبلوا أن يصيبوها بسوء أو أذى. صحيح، غضب قوم إبراهيم عندما كسرت أصنامهم، لأن من آمن بشيء سواء كان هذا حق أم باطل، هذا الإيمان حق أم باطل، عظمه، فإن التعظيم ملازم للإيمان. فإذا لم يعظم ووقع منه السب والانتقاص، دل هذا أنه ماذا؟ لم يؤمن أصلا، لم يؤمن أصلا. واضح؟ نعم. فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب، لم ينفع ذلك التصديق ولم يؤن شيئا، وإنما يمنع حصوله إذا أعرضه معارض من حسد الرسول أو التكبر عليه أو الإهمال له وإعراض القلب عنه ونحو ذلك. كل هذه موانع تمنع من عمل القلب. نعم. كما أن إدراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألم إلا أن يعارضه معارض. فمن أكل طعاما جميلا حلو المذاق، الأصل أنه يتمتع به، هذا الأصل، إلا إن وجد معارض كالمرض، إذا كان مريضا لن يتمتع بالطعام. كذلك إذا كان عنده حسد أو هوى وكبر، لن ينفعه تصديقه، ولن ينتج عن هذا التصديق عمل للقلب. نعم. ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه، كان وجود ذلك الطعام كعدمه، لن ينتفع بهذا الطعام. نعم. كما يكون وجود ذلك كعدمه، بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب، وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة، فينقلع الإيمان بالكلية من القلب. هذا كلام منطقي دقيق. يعني كون أن هذا الرجل عنده معارض من هوى أو كبر أو حسد أو بغض للرسول عليه الصلاة والسلام أو بغض لشيء مما أنزل الله، وهو مصدق، هذا الهوى سيمنعه من عمل القلب، سيمنعه من الانقياد. فإذا امتنع عمل القلب امتنع التصديق، كأن التصديق ليس موجودا. نعم، لأنه هذا التصديق لم ينفع صاحبه. طيب، اقرأ في الصفحة التالية. المقصود من زوال التصديق عند اندفاع عمل القلب، نحن قلنا إن عمل القلب إذا كان ما كان موجودا لوجود معارض سينتفي التصديق. ما المقصود من انتفاء التصديق؟ فإن قيل من وجد لديه المعارض من الكبر والحسد ونحوه وانتفى عنه عمل القلب وما يتبع ذلك من القول الظاهر والعمل الظاهر، هل زال عنه التصديق أم لا؟ فالجواب أن يقال: التصديق وإن كان باقيا إلا أنه تصديق لا يعتد به، كما يرد في عبارة شيخ الإسلام أحيانا من أن التصديق يزول أو ينتفي بانتفاء عمل القلب، فمراده أنه يزول عنه التصديق النافع الذي يكون إيمانا. وقد سبق أن التصديق الذي لا يستلزم عمل القلب لا يكون إيمانا باتفاق المسلمين. يعني أحيانا ستجد أن شيخ الإسلام يقول إذا لم يوجد عمل القلب، يعني المحبة والخشية والخضوع عمل القلوب التي تعرفونها، إذا لم يوجد عمل القلب لن يوجد تصديق. ما معنى لن يوجد تصديق؟ لا يقصد بالتصديق هنا نسبة الخبر إلى المخبر، إنما يقصد بالتصديق التصديق الذي ينفع صاحبه، التصديق النافع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس. وقال: وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيبه، لأنه لم يخبر بخبر بل أمر بأمر، بل أمر بأمر. واضح. وهذا فيه دلالة على ترجيح مذهب من قال من أهل العلم، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، أيهما أحب إلى الله، فعل المأمور أم ترك المحظور؟ خلاف بين أهل العلم. الصحيح وهذا ما اختاره غير واحد من أهل العلم أن فعل المأمور أحب إلى الله من ماذا؟ من ترك المحظور، لأدلة كثيرة من هذه القصة. أن آدم عليه السلام ارتكب محظورا فتاب الله عليه، وأن إبليس ترك مأمورا فلم يتوب الله عز وجل عليه. فهذا دليل على ماذا؟ أن فعل المأمور أحب إلى الله من ماذا؟ من ترك المحظور. واضح. ويدل على هذا أيضا الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما من ترك ما نهيته عن، لا، مما افترضته عليه. افترضت عليه هذا مأمور، لم يقل من ترك ما نهيته عن، فدل هذا أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور. نعم. وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال له موسى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ما علمت ما أنزل هؤلاء، ما أنزل هذه الآيات، تلك الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، بل أنت بصير بها وعندك يقين بها، فأنت كفرك ليس كفر تكذيب. نعم. الذي يقال هنا أحد أمرين: إما أن يقال الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق، لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان. وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادة. لأن الذي يمنع من العمل واحد من شيئين: إما عدم الإرادة وإما عدم القدرة. عدم الإرادة هو ماذا؟ هو الكسل، وعدم القدرة هو العجز، ولذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منهما: أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل. فالعجز عدم القدرة، والكسل عدم الإرادة. فعدم الإرادة دليل على انعدام الإيمان، لأنه لو كان عنده إيمان ينفعه يوم القيامة، تصديق وعمل قلب ينفعه يوم القيامة، لوجدت الإرادة. نعم. هو يقول دل على أنه ما في القلب، ليس هناك في القلب همة ولا إرادة. فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده، دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، بل هنا شبهة وريب. يعني كما نقول إن عمل الجوارح إذا لم يوجد دل على ضعف عمل القلب، كذلك نقول إن عمل القلب إذا لم يوجد دل على انتفاء التصديق. واضح؟ ليس التصديق، هو شبهة، شبهة وريب. كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط. نعم.

الحب له ولرسوله، وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. وسيأتي مزيد على هذا في الباب الثالث عندما تكلم على علاقة الظاهر بالباطن. نكتفي بهذا القدر. لو كان هناك سؤال يتعلق بما قيل اليوم وأمس، ممكن في المرة القادمة نأخذ مبحث الخامس والمبحث السادس، الاستثناء في منه مبحث مهم، نقرأهما حتى الصفحة 98. لو استطعنا أن نزيد نزيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.